يعني ليس بالإشارة إليه بل بالسند. نعم. فصل. قد أكثر المصنف من الاحتجاج. إذن يجوز اختصار الحديث بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون لباقيه تعلق بما ذكر، والثاني لا يكون في الأذكار. هذا أثنين بس فقط، والظاهر أنه واحد لكن الباقين قلدوه. الشرط الأول أن لا يكون لما حذفه تعلق بما ذكر، والثاني أن لا يكون من الأحاديث التي وردت على أنها أذكار معينة إلا استثنينا إيش؟ إلا إذا أشار إلى أن الحديث قد حذف منه شيء بأن يقول إلى آخر الحديث أو الحديث أو ما أشبه ذلك. ترى هذا نحن لسنا نقرأ فقط، علم هذا لا بد تفهمون. نعم. فصل. قد أكثر المصنف من الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصه وفي كتابه اللمع وغيره. وجاب الحكم وقرر الحكم على خلاف هذا الحديث. هذا الشيخ احنا بناخذ كلام الشيخ لان الشيخ يقول انها عالم صحيح اكثر من صحيح. نعم. وعالم بطرق مقويه اللي استحق فيها اكثر من هذا، وحنا ما عرفنا ان الشيخ اي لا باس. ولهذا النووي رحمه اشار الى ذلك، قال ما يمكن تعمل بحديث صحيح الا اذا كان انسان عنده قدره وملكه وعلم، اما مجرد عام يسمع حديث يقول اباخذ بالحديث واترك قول العالم ما اصلح. الحديث افضل الحاجه. نعم. ترجم العله في الاختيار المحدوم وهي واضحه. نعم. لكن ما هي العله في الحاجه؟ اي نعم، العله في اختيار الحاجه. بعض العلماء قال ان العله في ذلك انه اذا متصل القاروره كان في الاول ما هم يعجمون بالطرق الموجوده الان، يمصها ثم يدخل اليه الدم من حيث لا يشعر حتى ولو احترز. وعلم ذلك بان العله اذا كانت ظنيه يكتفى بها بادنى سبب. وبعضهم قال ان بالنسبه للحاجم تعبد ما ندري، قاله الرسول فنقول ما قال الرسول ولا نتكلم. وبعضهم قال افطر الحاجم لانه اعان على الاثم فيكون اثما بمنزله المفطر، لكن صومه باقي. نعم. يعني فمعنى افطر اي انه صار له اثم المفطر لانه حجم هذا الرجل مع تحريم الحجامه عليه وتفطيرها اياه. واضح؟ ما كان بمعنى الحجامه. فمن قال ان العله التعبد فقط قال انه لو سحب منه كل دم فانه لا يفطر، وهذا هو المشهور من المذهب الحنابلة رحمهم الله، يقولون إنه لا يفطر بالفصد والشرط وغير ذلك. ومن قال إن العلة معقولة وهي الضعف قال إنه إذا سحب منه من الدم ما يحصل به الضعف كالحجامة أفطر وإلا فلا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الأصح. هذا السحب السحب الساحب إذا قلنا أن العلة هو أن الحاجم يمص القارورة فيخشى أن يذهب إلى جوفه دم، فإن الساحب اللي يسحب بالآلات المنفصلة لا يتضرر لا يضر شيء. لا، إذا كانت عبودية فتعرف أن الذين يقومون بالتعبد يقولون ما دام حاجم فهو مفطر على كل حال. نعم.